مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. ألا يا سائلا عنا وعن مسرار كائبنا بكل مدائن الإسلام إن عاينت تلقانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. نؤازر إخوة في الدين لا نألو لهم عونا نطيع الله في دعم لهم برا وإحسانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. نواسي من به حزن ونعطي من به عوز ونسعف من به كرب كما الرحمن أوصانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا.